反胃，我反叛了， 我也反叛了，没有，没满足，我吃完了，我没吃。 الله أكبر. الله على حضرة المولد. اللهم صل على النبي وانت عليك يا حاج. وإن يتعبد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما عليك يا عم. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حضرة النبي. الله أكبر. من الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وما أدراك ما وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هو إلا ذكر للعالمين. وما وما أدريك وما اللهم صل على النبي. وارد من عند ربنا. وما هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الله عليك. وتعيذ وأنه الأرض والجبال فركتا ركة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة والتفت السماء ولا تبقى في الدم ولا تبقى في الدم فيوم إذ وقعت الواقعة وتبقى في الدم I'll be up in حج الله. الله الله الله الله يزدك منه أي النبع لابس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يا سيدي الله الله الله الله Oh, الله على النبي. وأرنا